أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين. البيان الأول الذي ذكر للصيغة المعروفة في الركن الرابع هو أن نرجع جريان الأصول وعدم جريان الأصول إلى إمكان الارتكاب عملا وعدم الارتكاب عملا، فإن أمكن الارتكاب عملا لا تجري الأصول، وإن لم يمكن الارتكاب عملا ماذا؟ تجري الأصول. وهذا البيان هو الذي أورد عليه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه النقض المتقدم. قال هذا لا البيان الأول الذي ذكر للصيغة المعروفة في الركن الرابع هو أن نرجع جريان الأصول وعدم جريان الأصول إلى إمكان الارتكاب عملا وعدم الارتكاب عملا، فإن أمكن الارتكاب عملا لا تجري الأصول، وإن لم يمكن الارتكاب عملا ماذا؟ تجري الأصول. وهذا البيان هو الذي أورد عليه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه النقض المتقدم. قال هذا لا يختص بالشبهة غير المحصورة، بل في الشبهات المحصورة هذا ممكن. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لو كان بياننا للصيغة أو للركن الرابع بهذه الصيغة ومحذورنا هو القدرة العملية وعدم القدرة العملية لكان نقض السيد الأستاذ والد. لو كانت الصيغة المشهورة في الركن الرابع هي التي ذكرناها أولا، وأن المحذور في الجريان وعدم الجريان هو ماذا؟ هو القدرة العملية على الارتكاب وعدم القدرة العملية على الارتكاب، لكان النقض واردا ولا دافع له. ولكنه ماذا؟ ولكنه هذا المحذور غير صحيح. هناك المحذور مو هذا، محذور شيء آخر. عبارة واضحة. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد يقول: على مباني المشهور نقض السيد الأستاذ ماذا؟ وارد لا مدفع له. ولكن نحن فيما سبق لم نقبل المحذور هذا. ما هو المحذور؟ إذا يتذكر الإخوة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة قلنا إنما لا تجري الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العقلاء إذا كان لهم غرض إلزامي معلوم بدرجة علمية بدرجة يقينية، ولهم أغراض ترخيصية 3، 4، 5، 10، ارتكازهم العقلائي يقدمون الغرض اللزومي على الأغراض الترخيصية، لو يقدمون الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي. ها؟ الأول. لماذا؟ قال: لأنه يدخل في باب التزاحم الحفظي، وفي باب التزاحم الحفظي إذا كان الغرض الإلزامي مشكوك فالغرض الترخيصي ماذا؟ يتقدم عليه. أما إذا كان الغرض الإلزامي معلوم بعلم إجمالي واصل إلى المكلف، فمن الواضح أنه لا تستطيع الأغراض الترخيصية أن تقاوم قوة هذا الغرض اللزومي، ومن هنا نقدم الغرض اللزومي على الأغراض الترخيصية، لأن العقلاء في موارد تزاحم الغرض الترخيصي مع الغرض الإلزامي العقلاء بعقلائيتهم، أي غرض يقدمون، الترخيصي لو الإلزامي؟ واضح؟ إذن في كل مورد، التفتوا جيدا، في كل مورد تزاحم غرض إلزامي معلوم بالإجمال مع أغراض ترخيصية في أطراف متعينة محصورة، التقديم بحسب الارتكاز العقلائي لأي غرض؟ ها؟ للإلزام، سواء كانت مقدورة جميعا للمكلف أم لم تكن مقدورة للمكلف، هذا الارتكاز العقلائي يفرق بالنسبة إليه، يفرق أو لا يفرق؟ لا يفرق. ارتكاز العقلائي يقول أنا مقدم، يعني الغرض اللزومي، عقلاء يقولون الغرض اللزومي مقدم على الترخيصي. هسه سواء كانت الأطراف مقدورة عملا لك أو من باب الاتفاق في مورد صار ماذا؟ صار بعض الأطراف ماذا؟ ممتنع، عاجز عنه أنت. هذا لا يؤثر على ذلك الارتكاز العقلائي الذي يقول أن الغرض اللزومي متقدم على الغرض الترخيصي، فالنقض وارد علينا أو ليس واردا علينا؟ ها؟ ليس واردا على هذا المعنى، على معنى أن المحذور ليس هو القدرة وعدم القدرة، بل المحذور هو ماذا؟ محذور ذاك التناقض في الارتكازات العقلائية بين الغرض الترخيصي المشكوك والغرض الإلزامي المعلوم إجمالا. بناء على هذا المبنى للمحذور بعد يرد نقض السيد الأستاذ علينا أو لا يرد؟ لا مجال لوروده علينا. خب سيدنا لعب، كيف تحلون محل الكلام؟ يقول جيد، الآن نأتي إلى محل الكلام، نبين لكم إذا تبين أن الصيغة المشهورة للركن الرابع ماذا؟ غير صحيحة. لعد ما هي الصيغة المشهورة؟ ما هي الصيغة التي ترتأونها للركن الرابع؟ لأنه الصيغة المشهورة كانت مبتنية على ماذا؟ على القدرة العملية للارتكاب وعدم القدرة، والسيد الشهيد لم يقبل هذا المحذور في جريان الأصول وعدم جريان الأصول، إذا لابد أن يعطينا بيانا آخر. واضح؟ بيانا آخر ينسجم مع هذا المحذور الذي بيّنه. يا محذور، شنو المحذور الذي بيّنه؟ قال ارتكاز المناقضة، العقلاء يجدون هناك مناقضة بين الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال والغرض الترخيصي المشكوك في الأطراف، ويقدمون اللزومي على الترخيصي. ولكن نسأل منكم أيها العقلاء، التفتوا للسؤال دقيق، نسأل منكم أيها العقلاء أنكم تقدمون الغرض اللزومي على المعلوم بالإجمال على الأغراض الترخيصية المشكوكة في الأطراف مطلقا، حتى ولو كانت الأطراف أعدادها غير محصورة أو إذا كانت محصورة؟ لماذا؟ لأن العقل يدرك هذا، العقلاء يدركون هذا المعنى. يقول إذا كانت عندك ثلاثة ترخيصات في قبال غرض إلزامي ماذا؟ أنا أقدم الإلزامي على ماذا؟ على ثلاثة ترخيصي. أما إذا صار عندك فد إلزامي في قبال 3000 ترخيصي، هم العقل يقول الإلزامي أهم؟ لو هنا بعد يبدأ بالتشكيك، يقول لعل الأغراض الترخيصية للمولى، لأننا قلنا أن الغرض الترخيصي هو ماذا؟ فيه ملاك. ما هو ملاكه؟ إطلاق العنان للعبد، فيه مصلحة التسهيل على العبد، هذا ملاك. ولكنه هذا الملاك إذا كان 2 و3 لا يستطيع أن يقاوم الغرض اللزومي، أما إذا صار 1000 فد غرض لزومي و1000 غرض ترخيصي، هم يتقدم الغرض اللزومي؟ ها؟ لا يتقدم. إذن نحن إنما نقول بأن الغرض الإلزامي إنما يتقدم على الغرض الترخيصي والعقلاء يقدمون، أين يقدمون؟ يقدمون في الشبهة المحصورة. أما في الشبهة غير المحصورة أم يقدمون أو لا يقدمون؟ إن لم نقل أنهم يقدمون الترخيصي فلا أقل نقول لا يقدمون الإلزام. بعد إحنا دليل ما عدنا على أنه ماذا؟ أن العلم الإجمالي هنا لابد أن يقدم على الترخيصي. إن لم نقل أن الترخيصي الكثير بهذا العدد من الملاكات في مقام التزاحم الحفظي، إن لم نقل بتقدمه على اللزومي فلا أقلنا لا نقول بتقدم اللزومي عليه، وهذا كاف في عدم التنجيم. واضح صار المطلب؟ إذن البيان الصحيح للركن الرابع ما هو لابد أن يكون؟ جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم جريانها في جميع الأطراف، يدور مدار القدرة العملية على الارتكاب، لو يدور مدار الكثرة وعدم الكثرة بعد ياهو يصير. فلهذا إذا تذكرون السيد الشهيد عندما بين الركن الرابع وذكر كلام السيد الخوئي قال وسيأتي مزيد تحقيق في الشبهة غير المحصورة، هذا التحقيق هنا وهو أنه بياننا للصيغة أو للركن الرابع لا ندور مدار الإمكان العملي لارتكاب جميع الأطراف وعدم الإمكان، وإنما ندور مدار ماذا في جريان الأصول؟ أن الأطراف أغراض الترخيصية أهم من الغرض اللزومي، لو أن الغرض اللزومي أهم من الغرض الترخيصي، فإن كان الغرض اللزومي أهم لا تجعل الأصول المهمة، سواء كانت أطرافها ممكنة عملا أو غير ممكنة عملا، وإن كان الغرض الترخيصي أهم لا قيمة لذلك الغرض اللزومي. واضح صار المطلب؟ قال والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح، صيغة الأصلية مراده يعني الصيغة المشهورة في قبال الصيغة الفرعية التي ذكرها السيد الخوئي، يمكن أن توضح بأحد بيانين. البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا، إذا ندور مدار القدرة وعدم القدرة، لأنه لا يؤدي والحالة هذه يعني والحالة عدم القدرة إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة عملا حتى يتصور الترخيص فيها. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية محصورة أو غير محصورة، فيرد علينا نقض السيد الأسد، ولذلك يعتبر النقض واردا على هذا البيان على هذه الصيغة الأصلية التي ذكرت. أما إلا أن البيان المذكور غير صحيح، لأن هذا البيان يبتني على أن المحذور هو ماذا؟ القدرة وعدم القدرة، قدرة الارتكاب وعدم قدرة الارتكاب، ونحن لا ندور في جريان الأصول مدار أننا يمكن أو لا يمكن أن نرتكب عمليا، إلا أن البيان المذكور غير صحيح. لماذا؟ لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي ما هو المحذور؟ هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على غرضه اللزومي، لأن الكلام أين في العلم الإجمالي؟ طبعا هنا مراد أغراض اللزومية بنحو الانحلال الاستغراقي، يعني الغرض مو مجموع الأغراض، ما عندنا أغراض لزومية، عندنا غرض لزومي واحد على أغراضه اللزومية، الغراض اللزومية المحتملة، يقول لا الواصلة بالعلم الإجمالي، وإلا لو كانت مشكوكة قطعا يقدم عليها الغرض الترخيصي. أشك أن هذا يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ تجري أصالة البراءة أو لا تجري؟ نعم، شك في غرض اللزوم أقول ماكو، نعم، ولكن لم يصل هذا الغرض اللزومي بنحو العلم الإجمالي، وصل بنحو الاحتمال، فيقدم الغرض الترخيصي عليه. أما إذا كان الغرض اللزومي وصل تفصيلا بعد احتمال غرض ترخيصي ما عندي أنا حتى أنه يقدم عليه أو لا يقدم عليه، سالب بانتفاء الموضوع. قال على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي، لأن أن التقديم على خلاف هذا خبر، أن تقديم المولى على خلاف المرتكز العقلائي. هذا أين تقدم؟ تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة هنا عندما قال السيد الشهيد أن الأصول لا تجري لا لمحذور ثبوتي بل لمحذور إثباتي. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك، يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي وهو خلاف الارتكاز العقلائي. ومجرد وإذا هذا الارتكاز العقلائي الذي يقول لا يمكن أن يجري الغرض الترخيصي مع وجود الغرض الإلزامي، يفرق فيه بين العجز وعدم العجز ولا لا يفرق؟ سواء كان قادرا على جميع الأطراف أو اقترن صدفة بالعجز عن بعض الأطراف، الارتكاز على حاله. ومجرد اقترانه، فإن قلت هذا جواب عن سؤال مقدر، تقول إذا كانت الأطراف ممكنة، يقول لا، الارتكاز العقلائي لا يفرق فيه أن يكون الأطراف ممكنة أو بعضها ممتنعة لسبب ما. ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، يبقى الدليل ماذا؟ لا يجري. لماذا؟ فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك، سواء كانت الأطراف ممكنة جميعا أو بعضها صدفة صارت ممتنعة عاجزة، كما في النقض الذي أورده السيد الأستاذ. من هنا السيد الشهيد بعد أن بين أن المحذور ليس هو محذور المشهور، وإنما هذا المحذور إذن لابد أن يعطينا ماذا؟ صيغة جديدة. هذا البيان الثاني ترى مو تكرار. لماذا؟ لأن هناك فقط بين أن المحذور ليس هذا المحذور إنما هذا المحذور، بس ما أعطانا القاعدة الكلية. الآن يريد يدخل ماذا في البيان الثاني؟ يعطينا القاعدة الكلية، وهو أن الركن الرابع بأي بيان لا بد أن يبين. البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية، هذا عدم القدرة إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن ذاك المحذور، لأنه إحنا محذورنا في عدم الجريان هو ماذا؟ ارتكاز العقلائي، وذاك دليلنا بعد هنا غير موجود إذا كثرت الأطراف. فلهذا طبعا هذا مبني على ذيك القاعدة المنطقية اللي مرارا نحن نكررها، أن النتيجة تدور مدار مقدار الحد الأوسط. ما يمكن أن تأخذ النتيجة من البرهان أكثر من الدليل، أكثر من الحد الأوسط. شوفوا أضرب مثال لإخوة يلتفتون للمطلب. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. تعالوا إلى هذا التغير، هذا متغير مو متغير، هذا الحد الأوسط. هذا نسأل هذا الكلامي، التفتوا جيدا، هذا اللي يقول العالم متغير يقبل أن الأعراض متغيرة والجوهر، لو الأعراض دون الجوهر؟ الإخوة اللي قرأوا الفلسفة يدرون بأنه خلاف أكو بين صدر المتألهين وبين مشهور الحكماء، أن التغير فقط في الأعراض لو في الأعراض والجوهر. المشهور ماذا يقول؟ في الأعراض، تمام؟ إذن هذا عندما يقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، العالم حادث في جواهره وأعراضه لو في أعراضه فقط؟ ليش؟ لأن الحد الأوسط متغير في أعراضه. هذه واحدة من أهم إشكالات صدر المتألهين على مشهور الحكماء. يقول هذول المتكلمين كلهم قائلين بقدم العالم بقدم جوهر العالم وحيث من حيث لا يشعرون، لأنه دليلهم ما يثبت إلا أي مقدار، يثبت حدوث العالم وين؟ وين؟ في أعراضه، ولا هو ما يقبل حركة في الجوهر؟ هو يقبل حركة في الجوهر؟ بس أنت أدخل مولانا هذول اللي يدعون أنهم أهل الكلام ويتكلمون في علم الكلام، شوفوا بلي يستدل بهذه الاستدلال عقلي لطيف لإثبات أن العالم ماذا؟ حادث، وكل حادث محتاج إلى محدث، فالعالم محتاج إلى محدث. طبعا العالم حادث نتيجة الدليل الأول. أي مقدار حادث؟ في جواهره وأعراضه، لو في فقط في أعراضه. فإذا النتيجة العالم محتاج إلى الله في أعراضه، لعد في جوهره غني عن غني عنه سبحانه وتعالى. هذا منهج المتكلم، هذا منهج الحكيم قبل صدر المتألهين. لا ولا مولانا قولوا هذا ما نحتاج، احنا عندنا طريق اخر بينوه مولانا طيب الله انفاسكم، بس بشرط لا تستعينون بالحركة الجوارية مال صدر المتألهين. اريد اشوف شلون تثبتون ان جواهر العالم بدليل عقلي شنو لا حادثة وتحتاج الى محدثين. هنا ايضا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول دليلنا على عدم جريان الاصول في الاطراف اي مقدار؟ دليلنا ما هو؟ ارتكاز العقلائي. يشوف الارتكاز العقلائي وين موجود؟ لا تجري الاصول. اذا مو موجود الارتكاز العقلائي تجري الاصول او لا تجري؟ تجري الاصول. وعندما ندقق في الارتكاز العقلائي نجد اي مقدار موجود. يقول اذا كان الغرض الترخيصي قليل الجامي يقدم عليه، اما اذا بلغ الغرض الترخيصي عددا غير محصور بعد هم يقدم اكو ارتكاز عقلائي على تقديم الغرض الالزامي عليه. اذا بعد مقدار دليلي هذا انا، وهو الارتكاز العقلائي الحاكم بعدم جريان الاصول، وهو بهذا المقدار يحكم ويدرك لا بمقدار اكثر، يعني في الشبهة المحصورة لا في الزائد عن الشبهة المحصورة. قال ان عدم القدرة على المخالفة القطعية اذا نشأ من كثرة الاطراف ادى الى امكان جريان الاصول فيها جميعا. لماذا ادى؟ يقول اذ في غرض لزومي واصل كذلك. واصل كذلك يعني شنو؟ هو بين كذلك شنو معناها. قال واصل بوصول، هذه كذلك بوصول بيان كذلك، لزومي واصل بهذا النحو كذلك. وبأي نحو سيدنا؟ قال بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. مثل هذا الغرض اللزومي هم يقدم على الغرض الترخيصي أو لا يقدم؟ قال لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، فإن لم نقل بتقديم الغرض الترخيصي هنا فلا أقل نلتزم بتقدم الغرض الإلزامي على الترخيصي، لأن التحفظ، لأن التزاحم هنا يقع تزاحم بين ماذا وماذا؟ تزاحم حفظي يقع بين ماذا وماذا؟ بين الغرض الإلزامي المعلوم إجمالا الموجود في هذه الأطراف الكثيرة وبين الأغراض الترخيصية الكثيرة الموجودة في هذه 99، في هذه 999 وهكذا. فهنا لو تزاحم غرض ترخيصي واحد مع 999 غرض إلزامي واحد مع هذا المقدار من الأغراض الترخيصية، هم المولى يقدم الغرض اللزومي؟ لعله. ولكن العقلاء، احنا دليلنا ما كان علم الله، دليلنا ماذا؟ ارتكاز. العقلاء لا يقدمون، لأن التحفظ على مثل هذا الغرض يعني الغرض اللزومي يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف. بناء على أن هذا المحذور هو هذا، بعد فقط لا تجب الموافقة القطعية أو تجوز المخالفة القطعية. ها؟ تجوز بعد ماذا؟ لماذا؟ لأنه ذاك الغرض اللزومي الواصل كأنه صار غرض لزومي محتمل، والغرض اللزومي المحتمل يعتنى به أو لا يعتنى به؟ لا يعتنى به، فتجري في جميع الأمور. يعني مو مهم، مو مهم، يعني أنت لو فرضنا تريد عملا ممكنة، عقلا ممكنة، يعني أنت عندك محذور في أن تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لو ما عندك محذور؟ ما عندك محذور. نعم عملا ما تقدر خموم مؤخر. إذا تتذكرون هناك إحنا بالبيان الأول قلنا فدئنا نقدر نسوي طائر، هنا تبين قد كم قدرنا؟ 2 و3 و4 و5 و10 بالمقدار اللي يريد يستفيد خليه يستفيد. شوفوا هذا واحدة من الثمرات المترتبة على البيانين. البيان الأول لعدم وجوب الموافقة القطعية كان يرخصنا ماذا؟ في إناء واحد لأنه هو الاطمئنان. أما هذا البيان التقريب الثاني لعدم وجوب الموافقة القطعية يرخصنا في إناء واحد، لو يرخصنا بالمقدار الذي يمكن أن نرتكبه، بالمقدار الذي يمكن أن نرتكبه. ليش؟ لأنه ذاك الغرض اللزومي بعد صار ماذا؟ بحكم العدم صار غرض لزومي محتمل. وبعبارة واضحة أنتم تتذكرون في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي قلنا أن المولى إذا قدم غرضه التخصيص على اللزومي بعد يبقى هناك أثر للزومي؟ ها؟ لا يبقى. وهنا قدم الترخيص أو لم يقدم؟ فإذا لا معنى لأن يهتم بالغرض اللزومي. تفضلوا. ما التفت مرة أخرى، عيدوا مطلبكم. خو نعم لا ذاك ياهو بعد ذاك علم إجمالي ما عندك. أقول علم إجمالي ما عندك بعد، لاحتمال أن النجاة كانت واحدة في هذين ارتكبتها، هذين المتبقيات ما عندك علم إجمالي. عندك؟ عندك علم إجمالي؟ ما عندك علم إجمالي فمو منجز. نعم إذا تجري هذا اللي ارتكبته هذا اللي ما بها النجاسة، والنجاسة موجودة في العشرة الأخيرة، فهي قطعا يكون علم إجمال لأن شبه محصورة صيب. تمام المتمر؟ أنتوا إشكالكم هذا، وهو أنه أنا من أرتكب 900 بعد 100 المتبقية شو صيب؟ محصورة صيب، فلا بد يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجم. مو هذا إشكالكم؟ اقول بانه بعد ان ارتكب 900 انت تدري عندك نجاسة متبقية في 100 لو ما تدري. اذا علمت قليل منجز علم. اما المفروض انه لعل هاي النجاسة الموجودة في الالف وين كانت؟ فيها 900 وقد اجريت فيها اصالة الطهارة. واضح صار؟ قال ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الاصلي لكل أطراف. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذا البحث هو ما متعرض إليه هنا، ولكنه احنا في هذا اللي كاتبي شرح لهذا الكتاب متعرضين في أنه هل المخالفة القطعية في الشبه غير المحصورة جائزة كترك الموافقة القطعية أو غير جائزة؟ يختلف ذلك باختلاف مدارك عدم التنجيز. يقول لابد أن نرجع إلى مبنانا في عدم التنجيز، ما هو؟ في عدم وجوب الموافقة القطعية. يقول فإن كان المدرك لإطمئنان فإنما يجوز الارتكاب بمقدار ما يطمئن به بعدم المخالفة، وهو ماذا؟ وهو التقريب الأول الذي قلنا واحد مو أكثر. أما وإن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة جازت المخالفة القطعية لثبوت المقتضي وهو دليل الأصل، وعدم المانع وهو ارتكاز المناقضة. واضح صار المطلب؟ إذا نشوفوا الثمرة الأولى بين التقريبين شنو صار؟ لأنه قلنا أكو تقريبان لعدم وجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول ما هو؟ أن نفس العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لا يوجد فيه اقتضاء. التقريب الثاني ماذا؟ أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء ولكنه ماذا؟ الأصول تجري. إن بنينا على التقريب الأول فلا تجوز المخالفة القطعية، إن بنينا على التقريب الثاني فتجوز المخالفة القطعية. واضح إن شاء الله. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض. لماذا لا يرد عليه النقض؟ باعتبار أن كثرة الأطراف أدت إلى جريان الأصول، أما إذا كانت الأطراف قليلة فماذا؟ ارتكاز المناقضة موجود سواء كانت ممكنة أو غير ممكنة. فمع ذلك فنحن نلتزم بأن الأصول تجري ولا يرد علينا نقض السيد الأستاذ قدس سره الشريف. وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة. طبعا أكو فرق بين التقريبين أو لا يوجد؟ ذكرنا الثمرة الأولى. الثمرة الثانية وهو أنه إذا بنينا على التقريب الثاني، بعض الأطراف لعله لا تجري فيها الأصول المؤمنة، يعقل؟ نعم يعقل لتوارد الحالتين، فيبقى هذا الطرف لا فيه مؤمن ولا فيه مثبت. يمكن ارتكابه ولا يمكن ارتكابه؟ يمكن؟ لا يمكن، لا يوجد مؤمن. مؤمنه تعارض مع ماذا؟ مع المثبت. يقول وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. بينا بعض الجهات وهي ثمرة، هي ثمرة ثانية. فالتقريب الأول وهو الإطمئنان مثلا يتم حتى في الشبهة، يعني في الطرف شبهة، يعني هذين كلها شبهات، في كل طرف أكو شبهة، حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن. لماذا لا يوجد؟ لتوارد الحالة، لأن التأمين فيه مستند إلى الإطمئنان لا الأصل. أما إذا كان دليلنا وتقريبنا بياننا لعدم لجواز الارتكاب هو ماذا؟ جريان الأصول، خب هذا لا يوجد فيه أصل مؤمن، بخلاف التقريب الثاني يعني بعد لا يمكن أنه أن يرتكب كما هو واضح. تبقى هناك جملة من الأبحاث سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض لها، مثلا من الأبحاث أنه الشبهة التحريم، الشبهة الوجوبية كالشبهة التحريمية. احنا كنا الى الان كنا نتكلم عن الشبهة التحريمية، والشبهة الوجوبية مثلها او يختلف حالها، هذه مطلب. مطلب اخر ان المعلوم الاجمالي اذا كان كثير في كثير، يعني شلون؟ مرة واحد من الف معلوم الاجمالي قليل في كثير، ومرة مئة في مليون، المية كثيرة الف، الف مو الف قليلة لو كثيرة، ها كثيرة، ولكن ألف في مليون شو تصير؟ تصير قليلة. يعني لو أخذنا النسبة تصير واحد إلى ألف، والواحد إلى الألف قليلة لو كثير قليل، يعني شبه غير محصور. ملتفتين؟ هذا الحكم اللي نقوله نقوله مطلقا أو لابد عندنا واحد من الألف. إذا عندنا صار ألف من المليون، هاي شبه محصورة لو غير محصورة؟ وبعد هذا بحث ما ثبت، احنا ثبت عندنا واحد من الالف، فهنا لابد ان نلحظ النسبة او لابد ان نلحظ ماذا؟ الاطراف. ان لاحظنا النسبة شبه غير محصور واحد من الالف، اما ان لاحظنا الاطراف ام غير محصورة؟ لا مولانا الف، هذا الف مو قليل، الف ماذا؟ كثير. هذا مثل بحث وابحاث مفصلة اخرى موجودة، مثلا من الأبحاث اللطيفة التي احنا متعرضين لها، هذه تتميما للفوائد، وهو أنه إذا شككنا أن الشبهة محصورة أو غير محصورة نلحقها بالمحصورة لو نلحقها بغير المحصورة، شك أنه ما ندري هذه 1% محصورة لو 1% غير محصورة، فالأصل الأول شنو هو؟ الأصل العملي شنو هو؟ إلحاقها بالمحصورة لو إلحاقها بغير المحصورة. السيد الشهيد إذن بحسب استدلال الفني الأصولي انتهى الى تقريبين صحيحين لعدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة. هسه اما عدم التنجيز بمقدار حرمة بمقدار وجوب الموافقة القطعية اذا بنينا على التقريب الاول، او هي ومع عدم حرمة المخالفة القطعية اذا بنينا على التقريب الثاني. والذي يؤيد المطلب سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حتى انه انتم هماتين تستأنسون بالرواية، لانه احنا بحسب الدليل تم عندنا المطلب، ولكن حتى نأتي برواية رواية عندنا مؤيدة. ليش مؤيدة؟ لماذا مؤيدة؟ يقول لانها ضعيفة السند، فلو لم يكن عندنا دليل اصولي على تحقيق المطلب ما كان يمكن الاعتماد على هذه الرواية لتحقيقه، يعني للقول بعدم التنجيز. ولكن احنا محققين الرواية، هذا التحقيق مالنا يرفع اطمئناننا النفسي بهذه الرواية، لانه مولانا العلم كله مبني خصوصا في محل الكلام، يعني اصول فقه كل احتمالات مولانا. والشاهد على ما نقول انه اذا اخبرك مئة بقضية معينة، هسا لو صاروا 150 يزداد اعتقادك ولا يزداد؟ قضية غريبة، ها، مو فت قضية متعارفة اللي مباشرة يحصل الإنسان، لأنه وجد إنسان له 5 رؤوس، أخبروك 1000 واحد، لأن القضية غريبة أنت تبقى في النفس عندك ماذا؟ أخبرك 10,000، هم نفس الدرجة من الشك أقول وتضعف. أخبرك 1,000,000 أكثر. وهذا خير شاهد السيد الشهيد يقول على أن القضية المتواترة مو قضية قياسية، وإنما قضية ماذا؟ استقرائية احتمالية. وإلا إذا كانت قياسية أنت إذا وصلت أن اجتماع النقيضين محال، هسه فد مثال لو 1,000,000 مثال شنو يأثر في اعتقادك بعد؟ يزيدك اعتقادا؟ ها؟ أنت عندما اجتماع النقيضين محال، هيا أعدد لك الأمثلة، شنو يزداد اعتقادك؟ لو يبقى على ما كان عليه. وهذا معناه انه قضية ماذا؟ قبلية، مو قضية بعدية. سيد الشهيد يقول التواتر المنطق الاورسطي اعتبره ماذا؟ قضية قبلية. واذا كان قضية قبلية بعد ما الى معنى ان ماذا؟ ان يزداد الاعتقاد واليقين به. اذا هي قضية بعدية، يعني بعد الاستقراء. وهذا بعد يسوي ثورة في المنطق الاورسطي كله مولانا، لانه بعد كل هذه الابحاث اللي قرآننا ثابت بالتواتر، نبينا ثابت بالتواتر، أئمتنا ثابتين بالتواتر، رواياتنا ثابتة بالتواتر، هاي كلها تواتر تواتر تواتر. هذا مولانا قضية قبلية لو قضية بعدية؟ إذا قضية قبلية بعد ما يزيد الاعتقاد بها، إذا قضية بعدية شنو؟ هاي قابلة. شوفوا شلون ثورة تصير في العقيدة، لأنه أنت كل العقيدة مالتك أساسها وين؟ تواتر أنت. فلهذا هذول المحدثين قاتلهم الله ان يؤفكون مولانا اجوا لزمونا هذا التواتر، وش سوون؟ هزوا كل العقيدة تهز، لان المنطق الاورسطي بيفترض ان التواتر ما هو قضية قبلية، اجى ناقشها فالتواتر شنو؟ سقط. اذا سقط بعد شنو عندك انت؟ شنو عندك انت؟ يقول عمي والله بالله انا هماتي انا مو مغرض مو معاند، بس دليل ما عندي. اكو نبي جاي. انت تقول له ايه؟ يقول شنو الدليل؟ انت شفته بابا؟ اخبرنا 1,000، اخبرنا 1,000,000. يقول يعني اخبرك التواتر بعد عندك شلاقة؟ هذا التواتر هذا اشكال. شوفوا الخدمة اللي مسديها السيد الشهيد للعقيدة شنو هي؟ الشيخ ولا سلمة ولا مهلا مولانا. احنا ما نقول التواتر قضية قبلية حتى تشكل على المنطق الاورسطي، انت نقول قضية بعدية. نفس الطريق اللي انت يحصل لك لك العلم من تقعد بالميكروسكوب مالك تقول انا اكتشفت فد مجرة، من اكتشفت فد مجرة ترتب اثر لو ما ترتب اثر؟ ها؟ ترتب اثر لو ما ترتب اثر؟ قضية بعدية لو قبلية؟ بعدية. انا ما اثبت لك هذه قضية بنفس المنطق مالك بنفس الميزان مالك، اثبت لك قضية بعدية لابد ترتب الاثر انت جناب. تقول محتمال اكو، ازداد يقينا. يقول ماكو محذور، مثل ما انت هناك هم تزداد يقينا، هم تحصل عندك متغيرات، ولكن لا يغير من ترتيب الاثر شيء. هنا هم ماتينا احتمال بكرة هيك يصير، احتمال هذا لا يغير من واجبي ماذا؟ من وجوب ترتيب الاثر على هذه القضية. انت لو تقول لي هناك هنا ما رتب اثر، اقول لك هناك لا ترتب اثر. اذا قلت هناك ارتب اثر، اقول لك يجب ان ترتب الاثر هنا. وهذا ارتباط العلم بالايمان، ارتباط العلم، علم يعني كطبيعيات رياضيات، شنو؟ بالعقيدة. وهذا هو الفتح الجبار في المنطق في نظرية المعرفة عند الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذا السيد الشهيد من كان يجي مولانا الى كتبه، من يجي الى مطالبه مولانا يفتخر بالاسس، مع انه من حقه ان يفتخر في الفقه، ومن حقه ان يفتخر في المنطق ومن في الاصول، ومن حقه ان يفتخر في التفسير، ومن حقه ان يفتخر وان يفتخر وان يفتخر. ولكن هو كان يجعل افتخاره وين؟ يجعل افتخاره كتاب الاسس المنطقية للاستقراء، وحقا له ذلك انصافا، لأن هذا الكتاب فتح جبار في علم المنطق عندنا وفي نظرية المعرفة، وتخليص العقيدة الإسلامية من شبهات المنطق المعاصر، من شبهات نظرية الاحتمال. سيد الشهيد هذا حققه، ولكنه مما يؤسف له مولانا، أنا أتذكر في يوم مولانا كنا في زقاق ضيق، كنا بنمشي متوجهين من مدرسة أو من مسجد الجواهري الى فاتحة كانت في مسجد الطوسي بعد درس الاصول بعد الغروب. مولانا انا كنت امشي وياه واسأله في زقاق، كان لانه نجف مولانا فيها زقة كثيرة مثل هذه ام نجف من هالشكل، فكان هو من الطرقات الضيقة يدخل وش اسمه ومو من الشوارع، فكنت اتمشى معه فكنت اسأله في الاسس المنطقية. قال سيدنا بحسرة كان يقولها، قال سيدنا انا كتبت هذا الاسس المنطقية، هل قد بعد هذول الطلبة لا يخلون حاشية ملا عبد الله ويركبون منا ويركبون منا حتى يدرسون أسس منطقية لا يدرسون حاشية ملا عبد الله؟ لأن المفيد للعقيدة هو شنو هو الآن؟ مو أنهم ما نستفيد من منطق أرسطو، الآن أكون مشاكل في قبل منطق أرسطو. هذا المنطق أفيد أفضل، مفيد في العلوم الطبيعية، مفيد في الفقه، مفيد في الأصول، مفيد مفيد. وين تروح مولانا مفيد؟ حتى بالعقائد بعد وين تريد إفادة أكثر من العقائد؟ ولكنه قال سيدة محجور في الكتاب في الحوزة، أحد ما يعتني بي، أنا إنما كتبت كباكرة عمل حتى يصير عليه تحقيق، يصير مناقشة، يصير رد جواب، لأنه عمل جديد. أنا ما مدعي أنه هذا أكمل ما وصل إليه البشر، لا، هذا ابتداء عمل، هذا ابتداء عمل ينقل لأحد الفضلاء بواسطة واحدة أو بواسطتين عن سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. أن سيد الخوئي جوفد مجموعة من هذول علماء الأزهار، كان جايبهم فد واحد خبيث إنصافا كان من المعممين، كان ذاك الوقت جايبهم إلى النجف حتى يزورون السيد الخوئي، فبدر أمام السيد الخوئي وأخذ يمدح هذه الطبقة اللي جاية من علماء مصر، أنه هذا دكتوراه في علم الاجتماع، هذا دكتوراه في الاقتصاد، هذا دكتوراه ما أدري في فلان مطلب، هذا كذا هذا كذا. فوجه السؤال إلى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، قال نجف شنو خرجت أمام منه؟ أمام هذول الجالسين لكسر النجف أمام الأزهر. يقول السيد الخوئي أجابه بهذا الجواب، قال إذا كان المقياس أفندية فما عدنا أفندية. إذا أنت تسألني بأنه النجف خرجت أفندية، فيها أفندية لو ما فيها أفندية، إحنا ما عدنا أفندية. أما إذا كان المقياس أن النجف خرجت علماء أو ما خرجت، فالنجف تفتخر باسم محمد باقر الصدر. أنتوا شنو عندكم في قبال النجف خرجت محمد باقر الصدر؟ أنتوا شنو خرجت؟ يقول واقعا فسكت الجميع، لأنه اقتصادنا هو كان مسوي له ثورة في العالم العربي والإسلامي، فلسفتنا كان مسوي ثورة، والأسس طبعا إلى الآن ما واقفين على حقيقته. اطمئنوا ترى الأسس، يبقى هذا الكتاب مجهول، ما أدري إلى أي زمان هذا الكتاب القيم العظيم يبقى مجهول إلى أي زمان، إلى أن يصير الله سبحانه وتعالى يهيئ له حملة، حملة أفكار صدر المتألين رحمة الله عليه في زمان مولانا كف أخرج إلى آخره، إلى أن بعد مئات السنين وجدت أن له حمله الآن افتخار الحكماء أن يفهموا ماذا؟ أن يفهموا مباني صدر المتألين. اطمئنوا أن أبحاث السيد الشهيد في الأصول وفي المنطق في الأسس المنطقية سيكون لها هذا المستقبل، ولكنه خوف إلى الآن باقية في خضم النسيان، في بودقة النسيان، وهذا مما يؤسف له. حمل إلى الآن هذا الكتاب مائدة، الإخوة إذا يقدرون خلي يروحون وراء هذا الكتاب، يجدون أساتذة جيدين إلى ويدرسون هذا الكتاب، لأنه من أهم ما كتب في نظرية المعرفة، من أهم ما كتب. أنا في درس النهاية ذكرت هذا المطلب، الآن أذكره مرة ثانية، لأن هذه الكاسيتات تصنع من مكانات مختلفة، وإن كان على بعض أذهان بعض الإخوة يصير تكرار، ولكن أطمئنوا الكاسيتات متفرقة، هذه تكرار ما تصير على ذهن الإخوة المستمعين للكاسيتات. هذا الباحث الإسلامي المعروف الدكتور حسن حنفي، صاحب كتاب من العقيدة إلى الثورة، وصاحب من أهم مشاريع تثوير العقيدة إن صح التعبير، لأنه هو يرى أن العقيدة الموجودة عندنا في كتب الكلام، وحق أن يقول ذلك، يقول هي سكون للواقع ليست ثورة على الواقع. وواقع هذا الواقع الإسلامي أمامكم، أن العقيدة الإسلامية استطاعت أن تحرك فيها شيء، وما استطاعت أن تحرك، ما استطاعت، إلى أن أجدت نظرية السيد الإمام قدس سره الشريف أوجدت هذه الهزة في كل العالم الإسلامي. فإذا تبين عقائدهم مو بها، ما فيها قابلية مقاومة هذا الواقع والوقوف أمامه. عند كتاب قيم من العقيدة إلى الثورة يقول أن العقيدة لابد أن تكون مبدأ للثورة على الواقع، مو أن تكون توجيها للواقع، وكل العقائد الكلامية العامية انصافا هي توجيه للواقع لا تثوير ثورة على الواقع. عند كتاب أخيرا صادر بعنوان كتاب مقدمة في علم الاستغراب في قبال علم الاستشراق. الاستشراق تدرون فد علم قائم، أو هو أنه دراستنا إحنا من كل الأوجه ومناقشتنا، فلهذا واقفين مولانا على نقاط ضعفنا في الفكر، واقفين على نقاط ضعفنا في الفكر، وديناقشونا منين؟ من نقاط الضعف. ولكن احنا ما رايحين نشتغل على نقاط الضعف في الفكر الغربي حتى نقدر نناقشهم من اين؟ من نقاط الضعف اللي جاي، ان ماذا؟ الرؤية النيرة، الوجه النير. اما الوجه المظلم من هذا الفكر نعرف عنه شيء؟ لا ما نعرف. فلهذا تجد أن الأمم الإسلامية والعالم الثالث ينبهر، لأن الصورة مشرقة أمامها، أما الصورة المظلمة مو موجودة. هم شنو مسوين؟ الصورة المظلمة من ثقافتنا وفكرها ناقلي لهم، والصورة المشرقة باقية. فلهذا رفض مطلق أكل للثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي والرؤية الكونية الإسلامية. هو في هذا الكتاب يقع في 800 صفحة، الكتاب ضخم جدا، يحاول ما أجمت إلا نسختين منه إلى قم، يحاول أن يبدي علما يؤسس حتى نستطيع أن نتعرف على الطرف الآخر، على الخصم، على الطرف الثاني. هو هناك يقول: ومما يؤسف له أن العالم الإسلامي بكل قدراته واكتشافاته وإمكاناته الفكرية بقي عند الهجوم الغربي، الفكر الغربي بقي يدافع عن أفكاره، ما حد بدأ حالة الهجوم على الفكر المقابل، كلنا نعيش حالة الدفاع. أما حالة الهجوم اللي هي خطوة متقدمة على الدفاع لم تبدر من أحد إلا محمد باقر الصدر. شوف هذا الرجل اللي قاعد في مصر مشخص، أما هذا الرجل اللي هو ابن حوزاتنا العلمية ولانا ما مشخصه، قال إلا محمد باقر الصدر، فإنه بدأ في كتاب اقتصادنا فلسفتنا أسس منطقية خطوة هجومية على الفكر المقابل. طبعا الآن زين محمد باقر الصدر الآن ولانا محترم في النجف الأشرف. أنا أتذكر في وقتها كنا عندما نسأل من بعض مولانا عد من تحضر، كنا نقول نحضر عند السيد الصدر، قال هذا صاحب الكتب الأدبية، هذا التعبير كان عنه في أروقة. طبعا مو كل النجف، قلت لكم السيد خوي كانت هذه وجهة نظره في السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ولكن بقي مظلوما ومات مظلوما، والحمد لله رب العالمين.